الخامس الرقاب وهم المكاتبون، فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب ولو قبل حلول نجم، ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها لقول ابن عباس، ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم لأن فيه فك رقبة من الأسر لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها. السادس الغارم، وهو نوعان، أحدهما غارم لإصلاح ذات البين أي الوصل بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر أو أهل قبيلتين تشاجر في دماء وأموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ الثائرة، فهذا قد أتى معروفا عظيما فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم، فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة. طيب، تقدم لنا في أهل الزكاة أن الله عز وجل ذكرهم في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وذكرنا أن أهل الزكاة من حيث الأصل ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول ذكرهم الله باللام الدالة على الملك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين يعني وللمساكين، والعاملين عليه يعني وللعاملين، والمؤلفة قلوبهم يعني وللمؤلفة قلوبهم. طيب، فيستفاد منه فائدتين: الفائدة الأولى أنه لا بد من تمليكهم، والفائدة الثانية أن ما زاد عن حاجتهم لا يلزمهم رده. طيب، الأصناف الأربعة الثانية الباقية ذكروا في الآية في الدالة على الظرفية مما يدل على أن الصرف عليهم صرف في جهة. طيب، نستفيد فائدتين: لا يشترط تمليكهم، طيب، ثانيا وجب رده. فإذا أعطيت الفقير مثلا لسداد دين قال عليه دين 10,000 فأعطيته 10,000 ليسدد دينه ثم أبرأه صاحب الدين، يجب عليه أن يرد 10. طيب، لو أبرأه صاحب الدين من 5 وجب عليه أن يرد 5، وهكذا، لأنه أخذ لشيء يجب عليه أن يرد. بخلاف الفقير الذي أعطي لفقره، فإذا قدر أنك أعطيت فقيرا 10,000 تكفيه سنة وبعد إعطائه أتاه مال ورث من شخص، فهنا لا يلزمه الرد لأنه ملك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: الخامس الرقاب وهم المكاتبون. ومن هنا بدأ الله عز وجل بقوله وفي الرقاب، فأتى بفي الدالة على الظرفية مما يدل على أن الصرف يكون لجهة. قال: وهم المكاتبون، فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب. قال: ويجوز أن يشترى منها رقبة، أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه، ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم. إذن يدخل في قوله وفي الرقاب، يدخل فيها ثلاثة أشياء: أولا المكاتب، وثانيا شراء الرقبة، وثالثا أن يفك منها الأسير المسلم. أما الأول وهو المكاتب فإنه يعطى من الزكاة. فإذا وجدنا عبدا قد كاتب سيده يعني يريد أن يشتري نفسه من سيده، قال له سيده: أبيعك نفسك 10,000، فإننا في هذا الحال نعطيه من الزكاة، لأن الشارع له تشوف للعتق، الشارع له تشوف للعتق فيعطى. يقول المؤلف: ولو مع قدرته على التكسب، يعني لو كان هذا العبد المكاتب قادرا على التكسب فإنه يعطى، لأنه بمنزلة الغالب، ولأن قدرته على التكسب قد يعجز عنها مستقبلا، قد يكون قادرا الآن ولكن في المستقبل يعجز إما لمرض أو أن سيده يعجزه. يقول: ولو قبل حلول نجم، يعني ولو قبل حلول الأجل، فإذا قدر أن الأجل يحل بعد شهرين أو بعد 3 أشهر يجوز أن يعطى من الآن، لأنه بمجرد أن يعقد الكتابة بينه وبين سيده صار بمنزلة الغارم والمدين. إذن هذا الأول، المكاتب يعطى من الزكاة ما يوفي به دينه، الثاني أن يشتري رقبة لا تعتق عليه، يجوز أن يشتري أن يشترى بالزكاة رقبة، لكن بشرط يقول لا تعتق عليه. هذا رجل عنده زكاة 10,000 ريال، فاشترى عبدا واعتقه، اشترى عبدا 10,000 واعتقه، هل يجوز أو لا؟ يجوز، لأنه صرف الزكاة في مصارفها. لكن المؤلف يقول رحمه الله: لا تعتق عليه احترازا من الرقبة التي تعتق عليه، لأنه بمجرد الشراء يعتق، بمجرد الشراء يعتق. والرقبة التي تعتق على الإنسان هي الرقبة ذات الرحم، ذات الرحم. إذا ملك ذا رحم محرم من، بحيث أننا لو قدرنا أن أحدهم أن إحداهما ذكرا والآخر أنثى لم يجوز التناكح بينهما، فإذا ملكها عتقت عليه، فإذا ملكها عتقت عليه. مثال ذلك: اشترى أباه، له أب رقيق، اشترى أباه، هنا لا يجوز من الزكاة لأنه هنا يعتق عليه بمجرد الشراء، مجرد الشراء. طيب، اشترى أمه كذلك، اشترى عمه كذلك. كل إنسان لو قدرنا أنه ذكر وهو أنثى أو بالعكس فإن التناكح لا يجوز بينهما، إذا لا يجوز اعتاقه من الزكاة. ولهذا قال المؤلف: لا أن يشتري، نعم، يقول: ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها، فيعتقها. لكن إن كانت الرقبة تعتق عليه فلا يصح، والسبب أنه بمجرد الشراء، بمجرد يقول اشتريتم يعتق إذا دخل في ملكه، وحينئذ كأن منفعة الزكاة عادت إليه. يقول: ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم، الأسير المسلم يعني لو أسر الكفار مسلما في الحرب وأبوا أن يفكوا أسره إلا بمال، يجوز أن نبذل المال من الزكاة لفك أسره. يقول: لأن فيه فك رقبة من الأسر، رقبة من الأسر. طيب، فعلى هذا نقول الآن: الرقاب يدخل فيها ثلاث صور: المكاتب يعطى وفاء لدينه، ثانيا اعتاق الرقبة، ثالثا فكاك الأسير المسلم. هل يدخل في الرقبة القاتل؟ يعني رجل قتل شخصا عمدا، قتل شخصا عمدا، وقال لأولياء المقتول: إما أن تدفع الدية كذا وكذا أو نقتله، هل يجوز أن تدفع، أن يعطى من الزكاة، ها أو لا؟ فهمنا السؤال الآن؟ رجل قتل شخصا عمدا عدوان، أولياء المقتول الآن مخيرون بين القصاص وبين الدية، قالوا: أعطنا دية. قال: فقير، ما عندي شيء. هل يجوز أن نعطيه من الزكاة في الحال؟ نعم، ما هي مشكلة، بس عفا الأولياء، عفا يعني صح الذي له الأولياء، أولياء المجني عليه، عفا حق لهم، من قتل له قتيل فهو بخير النظر، إما أن يودى وإما أن يقال. قالوا: كنا نريد الدية، يلا أعطنا مليون نعطي ونعفو عنك. قال: ما عندي مليون، وهو الآن في السجن ينتظر الزكاة. نعم، يقول: لا يدخل في الرقاب، لا يدخل في الرقاب، يعطى بوصف إيش؟ بوصف الغرم، بوصف الغرم. طيب، لو حبس إنسان على دين له هل يدخل في قوله في الرقاب؟ ها؟ لا، لا يدخل. وإذا توسع بعض الناس الآن يعني في بإدخال، يقول: الرقاب يدخل فيها من حبس على دين له، إذا وفيت دينه فكأنك إيش؟ اعتقت رقبة. هذا غير صحيح. يقول: المدين الإنسان إذا دفع لشخص من الزكاة وفاء دينه لا يدخل في مسألة الرقاب، وإنما يدخل في مسألة الغرم. يقول رحمه الله: لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها، لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها، يعني لا يجوز أن يعتق عبده من الزكاة، ولا يجوز أن يعتق مكاتبه من الزكاة. لماذا؟ لأن منفعة الزكاة عادت إليه. يعني مثلا إنسان عنده عبد قيمة 10,000 وعنده زكاة 10,000، قال: خلاص الزكاة لن أخرجها، سأعتق العبد وتبقى العشرة كأنها قيمة العبد، فيقال هنا منفعة الزكاة عادت إليه. طيب، وظاهر قوله: لا أن يعتق قنه، نعم، أو أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها. طيب، ثم قال: السادس الغارم، الغارم وهو نوعان: أحدهما غارم لإصلاح ذات البين، أي الوصل، بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال. السادس من أصناف الزكاة الغارم، لقوله تبارك وتعالى: والغارمين، يعني وفي الغارمين. الغارم نوعان: غارم لإصلاح ذات البين، لإصلاح ذات البين، والبين تأتي بمعنى الوصل وتأتي بمعنى القطع، فعلى أنها بمعنى الوصل، يعني لإصلاح ذات البين، يعني الوصل بين القبيلتين أو بين المتشاجرين. وعلى أنها بمعنى القطع، يعني لإصلاح القطع الذي حصل بين القبيلتين أو بين القريتين. نعم. ويحدث بسببهما الشحناء، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم. إذن إذا أصلح بين قبيل، إذا حصل بين قبيلتين أو بين قريتين شجار ونزاع، فتوسط رجل للإصلاح بينهما، بين هاتين القبيلتين أو بين هاتين القريتين بدفع مال، فإنه يعطى. لكن اعلم أن الغارم لإصلاح ذات البين حينما يدفع لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يدفع من ماله، يدفع من ماله للإصلاح بين القبيلتين، فهنا لا يعطى من الزكاة، لأن وصف الغرم الذي يستحق به غير متصف به، لأنه لم يتصف بوصف الغرم الذي يستحق به الإعطاء من الزكاة. فإذا أعطاه من الزكاة من ماله ثم جاء وقال أعطوني من الزكاة، نقول أنت الآن لست غارما، ما الذي يطلبك؟ إذن وصف الغرم موجود فيها أو لا؟ نقول غير موجود فيه. الحالة الثانية أن يلتزم لهم بذلك في ذمته، فهنا يعطى، كأن يأتي إلى القبيلتين ويقول أنا سوف أعطيكم كذا وكذا، ويأتي إلى القبيلة الأخرى ويقول أعطيكم كذا وكذا، يعيدهم، فهنا يجوز أن يعطى من الزكاة. الحالة الثالثة أن يقترض مالا ويعطيهم، فهنا يجوز، لأن وصف الغرم موجود في. إذن الغارم لإصلاح ذات البين إن أعطاهم من ماله فلا يعطى، لأن وصف الغرم الذي يستحق به الإعطاء غير موجود فيه. وإن التزم لهم في ذمته أو اقترض وأعطاهم فإنه يعطى. فإذا قال قائل لماذا ما يقال لا يقال إنه يجوز إعطاؤه فيما إذا دفع من ماله، لأن في ذلك تشجيعا على الإصلاح ذات البين، فيقال إن هذا الأمر وهو دفع الزكاة للغارم لإصلاح ذات البين ليس حقا ثابتا حتى يقال إنه حق على شخص يعطى، ووصف الغرم الذي يستحق به الإعطاء لم يوجد فيه. والحمد لله المسألة يعني ما الطريق إلى أن يعطى؟ نقول التزم في ذمتك أو اقترض. ولهذا يقول المؤلف ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ النائرة، أي العداوة والشحنة، وعلى النسخة الثانية ليطفئ الثائرة. فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم، فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة. يقول رحمه الله ولو مع غنى، يعني ولو كان غنيا إن لم يدفع من ماله، فإن دفع من ماله فلا يستحق لأنه لم يتصف بوصف الغارمين. وقوله ولو مع غنى هل إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إذا كان غنيا فإنه لا يعطى، والصواب أنه يعطى، لكن متى؟ إذا التزم في ذمته أو اقترض، أما إذا دفع من ماله فلا يعطى. ولهذا يقول المؤلف إن لم يدفع من ماله، فإن دفع فلا، لأنه حينئذ ليس مدينا ولا غارما. قال النوع الثاني ما أشير إليه بقوله أو تدين لنفسه في شراء من كفار أو مباح أو محرم وتاب مع الفقر. النوع الثاني من الغارمين الغارم لنفسه، يعني الذي غارم لنفسه يعني لمصلحة نفسه، لكن فهذا يعطى مع الفقر. والفقر هنا أو الفقير هنا غير الفقير في أول الباب. الفقير في الصنف الأول هم الذين لا يجدون كفايتهم، لا يجدون شيئا أو يجدون دون نصف الكفاية. والفقير هنا هو الذي لا يجد وفاء وإن كان يجد كفايته مدة سنة. الفقير المذكور في أول آية إنما الصدقات للفقراء هو الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية. والفقير هنا هو الذي لا يجد وفاء لدينه وإن كان واجدا لكفايته مدة سنة. فهذا إنسان كفايته كل سنة 10,000 وعليه 10,000، عنده 10,000، هل يعطى؟ نقول هو من جهة دفع الحاجة لا يعطى، لأن عنده ما يكفي، ولكن يعطى من جهة الدين. إذن يجب أن نفرق بين الفقير هنا والفقير في أول باب الزكاة، أن المراد بالفقر هنا هو الذي لا يجد وفاء، وإن كان يجد ما يكفيه. يقول تدي لنفسه في شراء من كفار أو مباح أو محرم وتاب مع الفقر، يعني اشترى، يعني كان سبب الغرم بشرائه من كفار أو مباح، يعني اقترض لأمر مباح أو محرم وتاب منه، أو محرم وتاب من مثال المباح واضح، اقترض لنكاح يعطى، اقترض مثلا لشراء سيارة احتاج إليها يعطى. طيب اقترض لمحرم مثل مثلا اشترى خمرا، اشترى خمرا بالدين ثم تاب وصاحب هذا يطالبه الآن ولا يمكن محاكمته فإنه يعطى وفاء. إذن إذا اقترض لأمر مباح يعطى بكل حال، إذا اقترض لأمر محرم نظرنا إن تاب منه أعطيناه وإن لم يتب فإنه لا يعطى لأن إعطاءنا له إعانة له على الأمر المحرم. يقول رحمه الله ويعطى وفاء دينه ولو لله، سواء كان الدين لله أم للآدمي. مثال الدين الذي لله الكفارة، صح صحيح الدبل لله كفارة يعطى بالكفارة، إنسان حلف يمينا وحنف عليك كفارة، هل نقول خذ من الزكاة لأجل أن تكفر أو نقول أصل وجوب الكفارة لم يجب عليك؟ الكفارة لم يجب عليك. طيب إذا ما مثال الدين الذي لله؟ يعني من المعلوم أن الواجبات الشرعية التي لله عز وجل لا تجب إلا مع الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم، إيه بس أصل أصل ليس واجبا عليك إنسان فقير، يقول النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا تبرع، لا لا لا نريد مثال فقير، إنسان فقير دين لله، دين لله على فقير، يعني في ذمة فقير دين لله، لا حج ما يجب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، كيف زكاة؟ يعني أنه مثل حال عليه الحول عنده نصاب وحال عليه الحول ولم يخرج الزكاة ثم تلف المال، الآن ذمته ملتزمة بها شيء في الزكاة يعطى، يعطى من الزكاة. طيب أما مسألة الكفارة فالكفارة لم تجب عليه، إذا كان فقيرا لا تجب عليه كفارة، لأن الكفارات مناطها أو مبنية على القدرة والاستطاعة. يقول ويعطى وفاء دينه ولو لله ولا يجوز له صرفه في غيره، لا يجوز له أن يصرف ما أعطي في غير ما أعطي، لا يجوز للغارم أن يصرف ما أعطي في غير ما أعطي، لأنه أعطي لوصف فيجب أن يتقيد بهذا الوصف. طيب فعلى هذا لو أعطيناه دراهم وفاء دين فاشترى بها شيئا هو في حاجة إليه يجوز أو لا؟ لا يجوز إلا إذا استأذن من أهل الزكاة. طيب أعطيناه وفاء لدين زيد فأوفى دين عمر، هل يدخل في كلام المؤلف لا يجوز له صرفه في غيره؟ هل المراد في غيره يعني في غير الجنس أو المراد في غيره حتى الفرد؟ يقول الجنس، غير الجنس، يعني حتى لو أعطي دراهم قيل خذ هذه الدراهم سدد بها ما عليك من دين لزيد، فسدد دينا لعمر لأن يعني عمر مثلا صار أشد، صار يرفع أمره إلى المحكمة وما شابه ذلك فأراد أن يعطيه، وزيد رجل مثل طيب يصبر عليه، هذا جائز، هذا جائز واضح. لكن إن صرفه في غير الجنس كما لو أعطي سداد دينه فاشترى بها حاجات أخرى نقول هذا لا يجوز لأنه أعطي لوصف فيجب أن يتقيد به. قال ولو فقيرا، نعم ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا، يعني ولو كان فقيرا، وإن دفع إلى الغارم الفقير جاز أن يقضي منه دين الدين. طيب بقينا الآن الغارم، إذا كان الإنسان غارما هل يشترط أن يعطيه بنفسه أو يجوز أن يعطى صاحب الدين؟ يجوز، فعلى هذا الغارم إن شئت فأعطه بنفسك بنفسك، وإن شئت فأعطي صاحب الدين. وأيما أولى؟ لا، هو قد يكون الأولى أن تعطيه بنفسك، وقد يكون الأولى أن تعطيه صاحب الدين. فإذا كان هذا الرجل غارم كان ثقة، حسن التصرف في المال، حسن التصرف في المال، ولو أعطيت الغريم لخجلته أمام الناس. هنا تعطي من الغارم حسب الحال. ولو كان الغارم رجلا أخرق، لو أعطيته هذا المال لصرفه في مصارف في غير الدين، فهنا تعطي صاحب إيش؟ صاحب الدين. إذن الغارم يجوز أن يعطى لنفسه، يجوز أن يعطى ما يقضي به دينه تمليكا، ويجوز أن تعطيه لصاحب صاحب الدين. والإنسان ينظر حسب ما هو أصلح، حسب ما هو أصلح. طيب، هل يجوز ندفع الزكاة لمن يريد أن يشتري أرضا ليعمرها؟ إنسان ساكن في بيت مؤجر، كان والله بحاجة إلى شراء بيت ملك، اشتري بيتا عميقا. هذا الرجل ساكن في بيت، قال أنا أريد أن تعطيه من الزكاة لأجل أن أشتري بيتا أتملكه، يجوز أو لا؟ لا يجوز، لا يجوز. فلنقول ابقى في هذا البيت ونحن نوفي عنك الأجرة، لأن كونه يشتري بيتا ليس ضرورة، ليس ضروريا. إذا قال أنا ما عندي مال، نقول ابقى في بيتك ونحن نسدد عنك من الزكاة. طيب، هل يجوز أن يعطى لشراء سيارة؟ كان الحاجة. ها؟ إيه حاجة مو بتتمشى حاجة. ها؟ نقول يلا استأجرت كاسي يعني كل يوم ليموزين ولا تاكسي. هذا حقيقة الأمر يختلف، يختلف. قد تدعو الحاجة أو الضرورة إلى شراء سيارة، وقد لا يكون هناك. فمثلا لو كان رجلا أعزب ويتمكن من الركوب بأجرة، هنا يعطيه ما يركب به، يقول أنا أريد أن أذهب إلى العمل ما عندي سيارة، أو أذهب إلى الدراسة أو إلى المستشفى وليس عندي ما أركبه، يعطى. وقد يكون هناك شبه ضرورة أو حاجة، كما لو كان صاحب عائلة يشق عليه أن يجد سيارة يوصل بها أولاده إلى المدارس وما شابه ذلك، فهنا يعطى لأن هذه حاجة، فهي كالمأكل والمشرب والملبس.